الصلاة والسلام على إمام المتقين الطاهر الزكي النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة العالمين. أما بعد، قال الإمام ابن مالك: وكل مضمر له البنى يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، للرفع والنصب وجر النا صلح، كعرف بنا فإننا نلنا المنح، وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما واعلما. حسب. السلام ورحمة الله. هذه وكل واو الاستئناف، ويجوز أن تكون عاطفة على البيت الذي قبلها. وكل هو مبتدأ هنا، مضمر مضاف إليه، لأن كل هو مضاف، ومضمر مضاف إليه. السلام. له هذا جار ومجرور متعلق بما تأخر من الفعل وهو يجب. البناء هذا مبتدأ ثاني، وعد المبتدأات، ويكون حينما لا فصل بين الجملة الصغرى والجملة الكبرى، فغالب ما يفصل الجملة الصغرى عن الجملة الكبرى هو حروف العطف وبعض أدوات الشرط، أو بعض الحروف والأدوات التي لها الصدارة التي تفصل وتصرح، فتفصل مبتدأ عن مبتدأ فيكون ما بعدها جملة برأسه، والذي قبله منفصل عنه. أما ما له تعلق ولا يقطع فهو ما زال في عد الجمل الصغرى داخل الجملة الكبرى. طيب، يجب هذا فعل مضارع، فاعله من؟ هو. ولفظه هذا الواو عاطفة، مبتدأ الذي هي اللفظ، وما هذه اسم موصول بمعنى الذي، وهي مضاف إليه لأن اللفظ أضيف إليها. جر هذا إيش؟ فعل ماضي مغير الصيغة. وين طيب نائبه؟ تقديره هو كلفظي، جار مجرور متعلق به بإيش؟ كاف نصب، كاف ذات جر. نعم، كاف هنا كحاصرة، كان ممثلة، كاف مشبهة. ممثلة. ممثلة. هل عنا فيها الحاصر؟ لا. شيخ متعلق بخبر. أنا مكتوب متعلق بخبر. خبر محدود. يجوز تقديره كائن، يجوز. طيب، اسم موصول قلنا، وما هذه كذلك اسم موصول بمعنى الذي، وهي مضاف إليها لأن اللفظ أضيف إليها. منصب هذا فعل مغير صيغة، ونائب شو يكون؟ لاحظوا، قال وكل مضمر، هذا المضمر اسم واحد للضمائر، وهو اسم فاعل أم اسم مفعول؟ اسمه مفعول. وكما قلنا قد سماه بعض أهل الكوفة بالمكنى. بيش؟ بالمكنى، ولأنه كناية عن اسمه الحقيقي الذي يعود عليه، أي العلم، فهو كناية عن علم، كناية عن علم. طيب، وله البناء، قالوا هنا لاحظ وكل مضمر له البناء يجب، له البناء، قدم له البناء الجار والمجرور للاختصاص، قدموا للاختصاص، وأخر ذكر وصف الحكم اللي هو الوجوب، لأنها هي النتيجة الحتمية. ولكن انتقد بعض الشراح ابن مالك في نظمه، قال ذكر الوجوب لا يعني ضرورة اتصافه به، ربما يجب له لكنه لم ينله، ف فنقول إنما ذهب إلى هذا المذهب ابن مالك إنما هو لأجل الضرورة الشعرية والنظم، فاختار ذكر الفعل ولم يختار ذكر الوصف. لكن هنا الوجوب واقع يعني موصوف وليس واجب سيؤول، يعني ليس واجبا سيؤول بل هو واجب آل، واجب آل. ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، طيب يعني يقصد أنه هذا المضمر لأنه مبني، ولم قلنا المبني أصلا هو كل اسم شابه الحرف بأحد الأشباه التي تلزمه ثبوت حركة واحدة على آخره، على آخره. طب لما لا يقال حركة واحدة أثناء بنائه؟ حركة بنية وليس، أحسنت. فأوله وسطه قبل أخيره، هذه شمالهن هذه بنية، هي لا علاقة بالاشتقاق، لا هي الصرفية لما يهتم بها، لا لا يعني تقريب حركة بنية بس لما يهتم بها يعرف اشتقاقات الكلمة لا لا ليعرف على أي مبنى هي، بس ليعرف على أي مبنى هو يريد يهم المعنى، هو يهمه على أي مبنى هي، اسم هيئة أم اسم مكان أم صيغة مبالغة، يريد أن يعرف هي ما هي. لكن الاشتقاق يهمه أن تبدل فتحها كسرا لتجعلها تتضاعف إيش أو تتصرف في فعلها في معناها، فهل يزيد الحدث اللي فيها أم ينقص، يزيد على يدل على المبالغة أم يدل على الممارسة، هل يدل على المفاعلة أم يدل على المطاوعة، هذا الذي يهم الاشتقاقي. أما الصرف يهم أن يعرف هي اسم مكان أم اسم زمان، صيغة صيغة مبالغة يعني أو صفة مشبهة، هذا الذي يهمه. ولكن حركة البنية في الأول والوسط هي متعلقة في كلا الجهتين بالمعنى، متعلقة في كلا الجهتين في المعنى، ولن أستطرد وإن كان يعني مناسب للألفية نستطرد أن نتكلم مثلا نقول هي حركة البنية في الأول والوسط قد يجوز منها التخفيف فيكون الراجع منها للصرف لا للاشتقاق، فمنه تخفيف اللفظ لي لا لا يصعب النطق به فلا علاقة للمعنى فيه، ففخذ وفخذ، فهذا لا فهذا لا علاقة له في إيش في تغير المعنى. أما ما تغير معناه واستخدمته العرب سماعا وقد ثبت نطق العرب به بتغير الاعتبار في المعنى بالسياق فهو راجع للاشتقاق مع اعتبار تغير الحركة في المكان. ها حسب الشيخ أنا أتكلم لا تسأل أساس بآخر هذا. طيب شو ولفظ ما جرك لفظ ما، يعني هو يقول لك لأجل بنائه لفظ جره كلفظ نصبه، أنت نصبته أو جررته، يعني أن سلطت عليه عامل جر أو سلطت عليه عامل نصب، هل سيتغير علامة أثر العامل عليه؟ لا ما يظهر، لأن هذا التغير هو الإعراب، وعدم التغير هو البناء كلا لا جزءا. ليش طب قلنا كلا لا جزءا احترازا عن يعني التغير هنا النفي هو كلا لا جزءا احترازا عن الممنوع من الصرف وعن الحكاية وعن البناء العارض، لأن ذاك شيء جزئي، هل هو كلي؟ لا ليس كلي. حركوا أدمغتكم. طب لما لم يذكر الرفع؟ قال لم يذكر الرفع لاعتبارين، الأول اشتهاره لأنه علامة العمد فلا يتصور في الكلام خلوه من العمد، الثاني قالوا لا ضاق عليه نظم البيت فاضطر لذكر النصب والجر وأوكل إلى فهمك الرفعة. اتفقنا؟ طيب اختلفوا، هم اتفقوا ابتداء أنه مبني ثم اختلفوا ما هو سبب بنائه، فجماعة قالوا هو مبني للوضع، وللوضع ما اسمك؟ أيمن. كيف يعني من قال بني الضمير وضعا، لما كيف ذاك؟ كيف يا أبا بيان؟ يعني من قال الضمير مبني لشبه الوضع، كيف ذاك؟ الوضع تبعه ثابت لا يتغير. لا، كلمة لا يتغير يعبروا عنها النحاة بالتصرف. لانه يعني في وضعه كالحرف، على كالحرف على حرف او حرفين. طب الثلاث بسبب قلتها الحقت احسان، فقضي على المشهور والاكثر بالاقل لانه هو اصله. طيب جماعه قالوا لا، انما ذلك للافتقار. كيف الافتقار يا امجد؟ يا أمجد، كيف يشبه الضمير الحرف في الافتقار؟ لأنه يفتقر لغيره. أيوة، في في إيصال المعنى. لو أنت صحت دهرا تقول هو هو هو هو. لا لا ليس كلام. اتفقنا؟ نعم. طيب قالوا والثالث، قالوا جماعة لا، لا حاجة إلى إعرابه لاختصاص كل نوع. افتحوا أذن. قالوا لا، ولا حاجة إلى إعرابه لاختصاص كل نوع من الإعراب بمضمر، فالرفع له كذا وكذا، والنصب له كذا وكذا، والجر له كذا وكذا، وما كان مشتركا في النصب والرفع والجر له كذا وكذا. فقالوا لما اختصت المضمرات بكل نوع من الإعراب استغنى بتقسيمها عن إيش؟ عن إعرابها. جيد، اتفقنا. لكن بالنهاية كل هذه الاعتبارات هو مبني. اقرأ كلام ابن عقيل. قال المصنف رحمه الله: المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود، ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع، وإذا ثبت أنها مبنية فمنها. إذن لما يتكلم عن الجمود في الأسماء هو يعني فيها عدم التصرف في التثنية والإفراد والجمع، لكن لو تكلم عن تصرف الأفعال سيتكلم عن تغيرها في الأزمان، تغيرها في طبعا كيف أنت تقول وتغير مبناها لتغير الدلالة في الزمان، بس يعني كيف تدل على الزمان هي في تغير المبنى، هذا الأفعال. لكن الأسماء لأنها خلت من الأسماء من الزمان كان التصرف فيها تعدد، أيش يعني؟ التثنية والجمع، التثنية. فلما كانت الضمائر لا تثنى ولا تجمع، طب يعترض فيقال نا، وهذا اعتراض مني ما رأيت ما أحد ذكره، فأعترض الآن أقول أنا نا تصلح للمفرد والجمع. يقول قائل أكلنا وهو يعظم نفسه، وقوم يقولون أكلنا. اعتراض أنها صلحت. كيف الرد؟ نقول أنها يعني معلومة وضعا عند العرب، أنه يستعملوها للمفرد تعظيما لنفسه. حسنت، فقد حصروها في وضعهم أن دلت على اثنين بإيش؟ بالتبادل. إيش بالتبادل؟ يعني مرة تدل على الواحد ومرة تدل على الجمع. أما التفرد والتصرف وتغير مبنى، هذا الثاني يجب أن تجيب به، أنه يتغير المبنى فيه مفرده لمثناه إلى جمعه، وهنا تغيرت ما تغير، والدلالة على تعدد صاحبها على البدل، على البدل. هي المبنى ثابت ولكن التغير فيها على البدل. لكن أنت لو قلت زيدون يكون على التثنية وعلى المفرد وعلى الجمع على البدل؟ يكون على اثنين. طيب على البدل أي اعتراض آخر؟ ما في مجال ترى غير نتوسع. بس ما فهمتش العلة الثانية اللي قلتها أنت. إنه يتغير مبناه، نا تغير مبناها في المفرد عن الجمع. يعترض معترض يقول طيب قد يكون زيدون علما لواحد ويكون زيدون وصفا لجمع. تقدر تقول علم لجمع؟ تقدر. لكنك لما وصفته ذكرته بالوصف؟ لأنه تنكر. تذكر كان كنا نقول أول صحيح. فلما جمع نكر. أنت لما كنت تقول زيدون واحد خلاص تعرف أنه زيدون هذا الذي ها، لكن إذا قلت زيدون وتقصد جمع زيد ولو كان عالما. وهذا الذي قبل شوي كنا نتناقش عليه، أنه ربما وإن كان علما معرفة وضعا لكنه قد يكون نكرة استعمال. اتفقنا؟ طيب كيف الرد على هذا الاعتراض؟ نقول ذلك راجع للانتقال والارتجال لا للوضع، فهو هذا منقول وذاك مرتجل. طب وين المرتجل؟ زيدون المفرد. أحسنت، زيدون العلم المفرد، لأنه أصل وضعه يا عباس أن يوضع على واحد ولا يوضع على جمع. زيدون يوضع على واحد، أصل وضعه أول ما نطقت به العرب نطقت به جمعا مذكرا سالما أم نطقت به علما لشخص؟ اتفقنا؟ وقاعدة تقول في أصول النحو والاعتبار في أجناس الأعلام لكثر استعمالها ولقدم قدم وضعها. كل مرات يكون كثرة الاستعمال هي التي تقضي بالعالم أن يسمي هو صاحب الأول، يعني يسمي وضعا، أو قد يكون لا قدم الاستعمال ثم يندر بعد ذلك، وهذا مبحث عميق في علم الوضع. طيب، فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب. فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب، وهو كل ضمير نصب أو جر متصل، نحو أكرمتك ومررت بك. لاحظوا أكرمتك هذه جملة فعلية كاملة صح؟ نعم. فعل وفعل ومفعول به. نعم. لكن لاحظوا الكاف، احنا أيها نريد الكافة، لأنه احنا نريدها منصوبة. لاحظوا ثم جعلتها أنت بعد ذلك مجرورة وقلت ومررت بك، تغير لفظها من نصب إلى جر؟ لا، إنما هي في محل النصب، في محل النصب، ولما دخل عليها عامل الخفض كانت في محل خفض أو جر. اتفقنا؟ فالكاف في أكرمتك، فالكاف في أكرمتك في موضع نصب، وفي بك في موضع جر. ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر، وهو والهاء في إنه، والهاء عندك. طيب، والهاء في إنه في موضع نصب، وفي له في موضع جر. ها، يعني أن الهاء هذه كذلك تكون في موضع نصب وموضع جر. طيب، ومنها ما يشترك، ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر، وهو نا، وأشار إليه بقوله للرفع والنصب وجر نا صلح، كعرف بنا فإننا نلنا المنح. طيب، الرفع هذا مرة إعراب مثله، ما في شيء جديد، لكن لاحظوا هو يقول هنا للرفع والنصب وجرنا. ها، لاحظوا هذا النوع من أنواع البديع الذي فيه المحية وعبقرية، يعني أدخل المثال في صلب النظم والمعنى كأنها وجرنا، يعني كانوا يتكلم عن نفسه أو النحويين، ولكنه قصد منها المثال ابتداء ثم أنت تلمح منها إرادته على التكلم. طيب، قال هو للرفع والنصب وجر نا، يعني نا تصلح للرفع والنصب والجر. كعرف بنا فإننا نلنا المنح. كعرف هذا للتمثيل، ما هذا المثال كيف؟ بناء دخل الجار عليها، إننا دخل الناصب، نلنا دخل الفعل الذي يتبعه فاعله عليها. وجعل كذلك، شوف التبديع، جعل إتمام المثال لمطابقة التمثيل في الرفع، يعني هذا تستطيع كذلك فيه اللف والنشر إيش المشوش. لاحظوا انتهى كأنك نلت المنحة إذا طابقت لفه على نشره تقعيدا وتمثيلا. فهمت كيف انت فعل؟ هذا مني أنا عبد ربي ما قرأته، لكن هذا لاحظ كيف فعل هو. نلنا المنح، ها، جعل المنح وين؟ كأنك نلت جائزة إذا طبقت تلك الأمثلة على التقعيد. ذكرها جد؟ والله ما انتبهت ولا رأيتها. طيب مش مرتب شيخ، مرتب ايه؟ مشوش. انا قلت مرتب، انا قلت مرتب. غداؤنا عندك، يعني بقول يا شيخ هذا اول وضع اخر. طيب اي صلاح، اي صلاح، نعم حياكم الله. اي صلاح لفظنا للرفع نحو نلنا، وللنصب نحو فاننا، وللجر نحو بنا. ويمثل كثير عليها اهل النحو ربنا اننا سمعنا، ربنا إننا سمعنا. طيب ربنا في محل نصب، أنا أسأل واحدا لا تجيبوا كلكم، في محل جر أم رفع أم نصب؟ أنت طب أنا أطلع غد وجيب. اسكت خلاص فاتك، ستصادر واجهة من كتب. أنت ما تعرف ربنا يا زلم؟ نافيها منصوبة، مجرورة، مجزومة، مرفوعة، لما؟ أحسنت يا عدي، أحسنت يا عدي. ربنا رب منادى منصوب، حذف أداة نصبه، أو على مذهب الفراء حذف فعله، أي أدعو ربنا وهو مضاف ولا. طيب إننا، إن حرف توكيد، سمعنا فعل رفع. طيب ومما يستعمل للرفع، ومما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء، فمثال الرفع نحو اضربي، ومثال النصب نحو اكرمني، ومثال الجر نحو مربي. طيب لاحظوا، ويقول مما يستعمل الرفع والنصب والجر الياء، فمثل الرفع، فمثال الرفع نحو اضربي، وهذه ياء مخاطبة المؤنث، ومثال النصب اكرمني، ها، وهذا ياء المتكلم. لكن هناك مذهب قوي من مذاهب النحاة أن ياء التأنيث لا تكون ضمير، وإنما تكون علامة مخاطبة لمؤنث، المستعد وجوبا تقديره أنت. وهذا ستعجبون أنه أغلب رأي القدامى إلا سيباوي وجماعة. وهنا مثل هو في النصب والجر، اعترض معترض على أنه قد يجوز أن تقول عجبت من ضربك، لا عجبت، لا ضربي زيدا حسن، ضربي زيدا حسن. طبعا هو في بعض الممثلة مبناش ندخلكم الإشكال، بس جزء منه. بعضهم قال ضربي حسن، وقال ياؤه في محل رفع فاعل، وهذا خطأ. حاولت كثيرا أني أجد لها مخرج ولم أجد، لأنها هنا كلها مضاف إليه وفي محل مبتدأ، وتلك خبرها. طب ضربي حسن إن قدر مفعولا ربما في وجه ضعيف تكون يا أي أنا فاعله، هذا ضعيف. والأصل أن لا يفصل بين المصدر ومعموله، فتقديرها إن قصد أن تقول ضربي زيدا حسن، هذا الصواب، لأنه لا يفصل بين المصدر ومعموله. فإن قصدت هذه ضربي زيدا حسن، ربما بعضهم يجوز أن تكون الياء هنا فاعل زيد، وهذا طبعا فيه ضعف، لأن الجمهور على أن الذي نصب زيد هو المصدر، هو لما يكون المصدر العامل. نعم. فاعل فاعترض على ابن مالك واعترض على كثير كالحمصي العليمي، اعترض على ابن مالك أنه يجوز كذلك أن تكون ياء المتكلم في محل رفع، وهذا طبعا فيه نظر. طيب، ويستعمل أنه سناتي عباب كبير، هل يفصل المصدر عن معموله فعلا مفعولا أو فاعلا، وكيف وجهة الفصل؟ ويستعمل في الثلاثة أيضا هم، فمثال الرفع هم قائمون، ومثال النصب أكرمتهم، ومثال الجر لهم. لهم، وضحت الصورة هنا. إذا رفعته يا أمجد تقول هم قائمون، هم يجوز أن تقول قائمون هم، يجوز. إيش طيب تصير هاي بدل فعل؟ يجوز أن نجعل الفاعل ضمير ظاهر منفصل بعد قائمون، والواو هي فاعل. أيوة، قائمهم أو قائمونهم على لغة كلوني براغيث، فيكون هم على مذهب ضعيف، هو توكيد. شو هو توكيد؟ طبعا هذا ضعيف أن تجعل هم منفصلة بعد واو. طيب أكمل. وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما لا يشبهاننا من كل وجه، لأننا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد، وهي ضمير متصل في الأحوال الثلاثة، بخلاف الياء فإنها وإن استعملت للرفع والنصب والجر وكانت ضميرا متصلا في الأحوال الثلاثة، لم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة، لأنها في حالة الرفع للمخاطب. المخاطب يعني قصد المخاطبة، اضربي. طب ليش لما ذكر؟ إنما ذكر للمعنى، ذكر للمعنى لا للمبنى، مش للفظها، لأنها في حالة الرفع للمخاطب، يعني الجنس اللي هو جنس الخطاب، يخاطب جنس من هو. نعم. وفي حالتي النصب والجر للمتكلم، وكذلك هم، لأنها وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة فليست مثلنا، لأنها في حالة الرفع ضمير منفصل، وفي حالتي النصب والجر ضمير متصل. طيب، هي هم مميزة بأنها يجوز لها الاتصال والانفصال، لكنها في الحالة العمد الانفصال لها أولى، وفي حالة الفضلات الاتصال لها أولى. ليش طيب؟ ليش تتصل مع فضلة في حال تكون فضلة؟ لأنها محتاجة بغيرها. لا، كل هي في كل حالة محتاجة. كأنه الفضلة بتكون هي زائدة، فلازم. يعني هذا تعليل نحوي، أنها زائدة فتتطرف لطرف كلامي، بس مو هذا، في شيء قوي ظاهر موجود أنه العامل مسلط عليها وهي تابع له. لاحظ انظر، ها؟ أكرمتهم وين عملها؟ سبقها، ها، فسلط عليها. لهم وين عملها؟ قبلها فسلط عليها. أما هم قائمون وين عملها؟ تجرد. معنوي فلها الصدارة. اتفقنا؟ طيب. طب شيخ، يعني هسه هاي، يعني هي شروط الأحوال مثلا عشان تتفق مثلا زينان وتكون مثلا، ما فهمت يعني شيء كذا مؤاخذي، يعني الكلام بيذكروا يعني الياء وهم يعني مش مثلنا بحال يعني ليس على حالة واحدة مثلنا. لا، لأنها تلزم الاتصال لافتقارها دائما، ولأنها في لغة العربي ليست يعني صوتا كاملا. أما هم استخدموها في إيش؟ في تصدر الكلام في حال العمد. ليش؟ يعني إذا عزاها بالتعليل لأنها صوت كامل، مبحث آخر. وألف، قال الإمام رحمه الله: وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما واعلما. ومن طيب من يعرب هذه؟ من يعرب؟ ما يعلم. وألف الواو حرف عطف، وألف مبتدأ، والواو معطوفة على الألف، والنون كذلك معطوفة. قول معطوفة. معطوفة. ولما جار ومجرور اللي هي اللام حرف جر، والماء بمعنى الذي اسم موصول. طيب، والجار ومجرور متعلق بخبر اسمه محذوف. شو تقديره؟ كائن. كائن. غاب فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والواو حرف عطف، وغيره غير شو هاي؟ نعت ولا استثناء؟ اسكت يا زلمة. طب احنا شأن من يعرب، لما انت ما لم ترفع يدك؟ تكون استثناء شيخون؟ لا، هل تستثني هي؟ لا لا، معطوف. معطوف على ما هي غير، اما في موضع البدل او في موضع النعتية، موضع ايش الاستثناء، او في معنى العطف. طب هو المعطوف، طبعا معطوف على ما موصوله كقاما. طب كيف دخل الحرف على الفعل؟ كيف كيف التشبيه وكيف التصوير وكيف الحصر؟ هذه تدخل على اسماء، كيف كيف دخلت على فعل؟ امجد، كيف دخلت على فعل؟ نعلم اهل التمثيل. أولاً في تقدير، ثانياً هو المقصود هنا اسم الفعل قام، وفي تقدير ذلك كائن كقول. طب يجوز أن تدخل كاف التمثيل على الفعل؟ شيخ قصد الرمض، قصد الفعل، معنى الفعل. تقول زيد يشرب كيكرع. قلنا هذا في أول الدورة يعني. شو يعني طيب؟ هنا أيضا ما أريد معنى الفعل. أيوة، لكن يعني شو قلنا يا طيب، كلمة صغيرة تفسير. تفسيره يكرع. طيب أحسنت يا علاء. لا خلاص، الألف والواو والنون هي من ضمائر الرفع المتصلة. اقرأ. الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة، وتكون للغائب والمخاطب. فمثال غائبي، من تتكلم عنه كأنه غائب وإن حضر، أو كان غائبا على الحقيقة، لا يلزم منه الشهود، إنما هذه أنه شاهد أو غير شاهد غير معتبرة، لأن الخطاب والغيبة إنما هو الاعتبار فيه في اختيار الضمير، في اختيار الضمير. نعم. وتكون للغائب والمخاطب، فمثال الغائب: الزيدان قاما، والزيدون قاموا، والهندات قمنا. طيب، قاما فاعله من؟ يا ما انا شايفك واجلين انت وهذا وهذا وابو بكر، من فاعله يا ابا بكر؟ الالف. تمام، لا نتكلم، ربما هو مذهبه مذهب تلاميذ الأحمر أنه لا يجوز ذلك إلا بضمير. طيب، الزيدون قاموا. الزيدون قاموا، من فاعله؟ قاموا. طيب ايش الواو؟ طيب الزيدون هاي ايش؟ هذه ما لكم تفاجأتم؟ الزيدون ايش هذه؟ الذي لا يجيب اضرب هاتفه. الزيدون هون ايش؟ مبتدأ. طيب والهندات قمنا، طبعا لا اتفاق بين النحاة على ان نون الاناث او نون النسوة انها تكون في محل الرفع او النصب او الجر نائبة عن فاعل او مفعول، او انما بعضهم قال بل هي علامة تأنيث، وهذا مذهب فيه نظر طبعا. نعم. ومثال المخاطب، ومثال المخاطب اعلما واعلموا واعلمنا. ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمتكلم، وليس هذا بجيد، لأن هذه الثلاثة المتخاطب المتكلم شو هو؟ أنا يعني. وليس هذا بجيد، لأن هذه الثلاثة لأن هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم أصلا، بل إنما تكون للغائب أو المخاطب كما مثلنا. طيب. ومن ضمير الرفع، قال الإمام ومن ضمير الرفع ما يستتر، ما هو من ضمير الرفع ما يستتر، كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر. لاحظوا الآن انتقل إلى ظاهرة الاستتار في إيش؟ في الضمائر. قال ومن ضمير الرفع ما يستتر. طيب لما خص ضمير الرفع ولم يذكر ضمير النصب، ومع أن في سابق أبياته ذكر النصب والجر واستثنى الرفع، ولكنه الآن ذكر الرفع واستثنى غيره؟ أحسنت، لأن الاستتار لا يكون إلا في العمد وهو أصل فيه. قال مثلا كفعل، شو المستتر فيها؟ أنت. أوافق أنا. أنا نغتبط نحن، أو تشكر، أو نغتبط أو أنا، أو أنا. ممكن واحد يعظم نفسه كهؤلاء الذين يفتون على الهواتف، على البقروبات وعلى النتات وعلى هذا، ترى العجب العجاب، لأنه خلف اللوحة يفعل ما يشاء، لكن لو ناظر وجها لوجه وأجرأ معنهم ما يقولوا حلال وحرام. عنده قرأت يقول والرجل يعتد، يعني هذه غلوطة في كلام أهل العلم. الحالات التي تسمى عندهم اعتداد هي حالات عند الفقهاء يسمى منع تزوج الرجل لانتهاء عدة، أما أنه يعتد، يعتد هو من عد الأيام لاستبراء الرحم من إيش؟ من الحمل. طيب لاحظ، طب تشكر أنت، طب لما أعاد أنت مرة أخرى؟ مش أنت اللي هي كفعل؟ استخدام الصيغة شيخ، افعل هذا المخاطب تشكر لل أو الشعر. لا كذلك أحسنت، ممكن لها وجوه كثيرة. هي شيخ افعل إنشاء، تشكر إخبار، صح؟ نعم. افعل أمر، ها؟ نعم. تشكر تاء وتاء وتاء مضارعة، مضارعة. نعم. اختلف، ممكن تشكر هي أيضا. أحسنت، ممكن تشكر هي. نعم. طيب ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز، والمستتر إلى واجب الاستتار وجائزه، والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر. طيب مستتر وبارز، الاستتار هو التقدير، هو خفاؤه في اللفظ والنطق، ولكنه مقدر إما وجوبا أو جوازا. وهناك مبحث كبير ألا وهو ما علاقة الاستتار بالحذف، والفرق بين التقدير والحذف. هذا مبحث كبير سنأتي عليه إن شاء الله، لعله في الفاعل أو نائبه. ليس هنا. هنا ما فتحتم مجالا. طيب، والبارز هو ما له نطق وكتابة فيرسم، يسموها صورة، أي يرسم وينطق في الجملة، أي برز. والمستتر إلى واجب استتار وجائزه، يعني ينقسم إلى واجب الاستتار وجائز. واجب الاستتار يعني لا يجوز نطقه، جائز يجوز نطقه. والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر، يعني لا يستطيع أن يأتي في مكانه اسم ظاهر مش مضمر، كزيد مكان هو ما تستطيع. والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر، تستطيع أن تجعل مكان زيد هو، لكن في أفعال ضمائر لا يجوز أن تجعل زيد مكانها، اتفقنا؟ وسيأتي عليه. وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة. الأول فعل الأمر للواحد المخاطب كفعل، التقدير. طيب، فعل الأمر للواحد، هاي للواحد للاختصاص للتعليل للسببية، لما ما إيش معناها هنا؟ واحد يحرك ذهن. فعل الأمر يرفع يده اللي يجيب. فعل الأمر للواحد، هاي للتعليل. جاوب. الاختصاص. الاستحقاق أم الاختصاص؟ استحقاق. شو السبب؟ ذات واحد ولا لا؟ الفعل. فعل معنى. هنا يعني لما نقول فعل الأمر هنا معنى أرد. خطأ أن تقول اختصاص ولو كان مكتوبا مقروءا، بس صواب الاستحقاق، لأنها كلها معان. أنت هل الفعل شيء ملموس؟ هل الواحد والاثنين شيء ملموس؟ فهمت؟ إذن هو استحقاق. طيب، للمخاطب كفعل، تقديرها إيش؟ أنت. وهذا الضمير لا يجوز إبرازه لأنه لا يحل محله. طيب، قد يعترض معترضون فيقول قال ربنا سبحانه وتعالى فاسكن أنت وزوجك. إيش وجه ال سمعتوا في دال الموذي صح؟ تمام، سمعتها مني؟ لا مش منك. جيد، أحسنت. سمعتها، من يعرف كيف الرد على هذا الاعتراض؟ أسكن، مش هذا فعل أمر؟ كيف على أنت؟ قد قال ربنا سبحانه أنت وزوجك. أنت كيف ظهرت هنا؟ الشهرته في محذوف ألف إيش؟ هناك لا يا شيخ، توكيد مش ينفع. طيب، هذا توكيد. طب شيخ، بس التوكيد لفظ على اساس انه الاستتار اصلا ما لهش محل. انت ايش ترى؟ هل هو توكيد لفظي ام معنوي؟ انا ارى معنوي. هو لفظي. طب ما هو شيخ الاستتار ما هو هنا لفظي، لانه من لفظ المؤكد، هذا اعتبار. وإن قلت معنويا فهو لعدم نطق الأول. لكن الصحيح هو إيش؟ لفظي. الشيخ أقول أنت وزوجك. نعم. ما تلفظ. السفاعل هوين إذا عربتها كويس أخوكم أثر نقطة. إذا أنت عربتها إيش تقول؟ أسكن فعل أمر، فاعله ضمير مستتر، تقديره أنت، وأنت الثانية توكيد. طب هو كيف جاء توكيد؟ وهذا تأكيد على أنه لفظي. فإذا افتككتها كان تقدير الكلام اسكن أنت وزوجك. فهمت كيف؟ بس كنت أقصد شيخ أنه الاستتار لا يمكن، ما له، ليس له صورة في الظاهر أصلا. فهم، احنا قلنا هذا يسموه تقدير مقول القول. شو مقول تقديره؟ إذا افتككت أنت اسكن أنت وزوجك. ليش سموه توكيد العاد؟ طيب، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه لأنه لا يحل محله الظاهر. ليش تقول أسكن أو أشرب زيد؟ طب قد نطقت العرب بقولهم اضرب اضرب زيد أخاك، شو هذا؟ طيب شو هذا؟ زيد أخوك؟ هو نفسه أخوك. اضرب زيد أخاك، اضرب زيدا أخوك، اعربها يا اضرب فعل أمر فعل ضمير مسند التقدير وأنت زيد أدري شيك تتبدل زيد هون إيش؟ منادى بدل لو لا تأكيد. شو هذا؟ تأكيد. طب يؤكد بجامد، يؤكد بجامد إن عني به الأول لإظهار إبهام. يعني كان مبهم من هو فأظهرته. طب الشيخ ليش ما بدأ بدل مثلا الشيخ؟ أخوك اللي ممكن تعربها بدل. طب ممكن الشيخ على إنه هو نفسه زيد أخوك. شيخ فهمتوا؟ ممكن على المنادى. لكن هي إحنا نريد منها مفعول به. يا زيد؟ لا خطأ. هذا بعيد يا شيخ، ليش انت ليش تتأول البعيدات؟ يعني لماذا انت تتكلف البعيد والقريب موجود؟ فهمت؟ بصير اخوك بدل كل من كل، او بدل مطابق اريد منه ايش؟ البيان اللي هو ايش؟ الاظهار. شو من زيد؟ زيد اخوي ام اخ هذا الرجل؟ تقول اخوك. فهمت؟ لكن الصواب لي في المثال الذي انا اسوقه، انتم فهموها كطلبة، الصواب أنك إذا سقت شاهدا لبيان مثلا موضع التأكيد في إخراجه من الضمير الثاني الذي لا يظهر في محله الاسم الظاهر، أن يكون الأخير مفعول به، ما يكون بدل، لأنه تقول اضرب زيد أخاك. ها فهمت؟ لو قال أخوك سيلتبس عليك أكثر، فكيف ستخرج أنه هذا تأكيد للفاعل؟ فهمت؟ تصلح بس اللي يبقى لها متعلق. فهمت؟ يعني لسه الجملة مش كاملة. فهمت؟ مش واضحة هيك مثلا تفسير انه بدل، يقول هذا زيد من يعني اخوك. كمان الخطاب صار لمن؟ لزيد نفسه. وانت تعني بالكلام واحد ثاني. ما مر عليك سيأتي علينا ما ضربني عجبت من ضربك هو. مين راح يضرب؟ عجبت من ضربك إياه. سناتي عليه. فهمت؟ اقرأ. فلا تقول افعل زيد، فأما افعل أنت فأنت توكيد للضمير المستتر في افعل. فهمت؟ وليس بفاعل لفعل لصحة الاستغناء عنه فتقول افعل. فهمت؟ طيب. فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برزت الضمير نحو اضربي واضربا واضربوا واضربوا، بعدما كان مستترا في خطاب المؤنث لا يجوز أن إيش تضميره افعل وتقول أنت، هذا خطأ، بل يجب أن تظهر ضمير ياء المخاطبة فتقول افعلي افعلا افعلوا اف عنا كويس تغير، لأنه هنا يلبس المفرد لا يحتمل إلا هو أنت، أما هذا ملبس. أنت تقول واحد افعل وتقصد الجماعة وتقصد المثنى، لا ما ينفع. الثاني الفعل المضارع الذي الفعل المضارع الذي في أوله الهمزة نحو أوافق والتقدير أنا، فإن قلت أوافق أنا كان أنا تأكيدا للضمير المستتر. طبعا هو الفعل المضارع الذي في أوله همزة المتكلم، هيك للتعبير الصواب. أن تقول الذي في أوله همزة، لأن ممكن تكون همزة إيش؟ همزة أصلية، ممكن كمان همزة مضارعة. لكن هو يقصد فيها كمان المضارعة ويقصد المتكلم. الثالث الفعل المضارع الذي في أوله النون نحو نغتبط، وهذه تكون للجماعة وتكون للمفرد المعظم نفسه. أي نغتبط نحن. الرابع الفعل المضارع. خطأ. واحد طب يعبر عن نفسه، ها يجوز يقول نغتبط أنا نحن نغتبط حتى في تأكيد فاعله لا يجوز أن يغاير. فإن ابتدأ بنون المضارعة الدالة على جمع كان التأكيد بضمير جمع حتى لو يقصد به الطلب، لأنه حتى طبعا لأنه ذاك سيكون ركة في إيش في البناء. نعم. الرابع الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخطاب الواحد نحو تشكر أي أنت، فإن كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو أنت تفعلين وأنتما تفعلان وأنتم تفعلون وأنتن تفعلن. طب ويجوز أن تقول تشكري؟ طب إن دخل عليها جازم عند الوقف تلتبس وعند الوصل تظهر، لم تشكري عند الوصل ولما تقف لم تشكر فتلتبس. اتفقنا؟ تحدث مع الجزم ما تحدث. ليش؟ تحذف النون، تحذف في لغة. في لغة. نعم. هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير. وهناك مواقع أخرى ألا وهي؟ قال الشيخ وبقيت مواضع أخرى يجب فيها استتار الضمير. الأول اسم فعل الأمر نحو صح. صح، إذا قلت صح أي أنت. طب وكذلك يجوز فيها أنتم أو أنتن أو أنت، فهو صح. هذه أسماء الأفعال تجوز للكل، وتعيين مرادها استعمالا. شو تعيين مراد؟ أو سياقا. طب سياق الرجع للاستعمال أن يكون في كلام سبق أو تبع يدل على التأنيث أو تذكير أو تثنية أو تجمع المراد. سمعنا أنه دائما بتكون في الوسطة يكون مفرد. هذا الذي نعم هذا عند التأصيل هي للمفرد، لكن ألا تقول لقوم صح؟ ألا تقول لأنثى صح؟ تقدير الضميري أنت ولا أنتن؟ طيب. بس في الأسماء الأفعال طبعا لا، لأنها تستخدم ما لا تتصرف في التميز بين الواحد والكل والجمع عفوا. كل المقدر فيها ضمير مخاطب. نعم. والثاني ونزال. والثاني فيهن نحو صح نزالي مش زي صح هي نفسها نزال. ذكره في التسهيل. والثاني اسم فعل المضارع نزالي انزل. والثاني اسم فعل المضارع نحو أف وأوه. أف طيب إيش أف هذه؟ من ما ضميرها؟ أنا تمام. بس عباس عباس أوف أوف ما إيش ضميرها المستتر؟ أنا. أنا. طب يجوز نحن؟ يجوز قوما يتضجرون يقولون أوف. بس كلهم يقولون نحن؟ وقالوا أوف. هم. اتفقنا؟ وقلنا أوف. هن. اتفقنا؟ ونقول أوف. إيه؟ نحن. طيب لأن أسماء الأفعال واسم فعل الأمر عند النحاة قدامى يسمى عندهم صوت. شو يسمى؟ صوت. أصلا إذا جزؤوه من الأسماء يخرجوا يسموه صوت. فهو جائز هذا لأنه صوت مبهم جائز لكل واحد أن يقوله. هاي وأوه ولا وأوه ولا وأواه وأوه. وأوه. وأوه وأوه. ذكره أبو حيان. والثالث فعل التعجب نحو ما أحسن محمدا هو. ما أحسن محمدا هو. ما أحسن هندا هي. ما أحسن القوم. ما أحسن الطالبات. إذن نعم. والرابع أفعل التفضيل نحو محمد أفضل من علي هو. وين يكون هو طيب؟ محمد أفضل هو من علي. أحسنت. طب إذا تبعت يجوز أن يتأخر تفصل عن عاملها؟ محمد أفضل من زيد هو؟ يجوز يجوز في لسان العرب يجوز يجوز لأنه طب شو اللي يرفع اللبس؟ أفعل التفضيل لأن ما بعدها مفضل عليه. والخامس أفعال الاستثناء نحو قاموا ما خلا علي أو ما عدا بكرا أو لا يكون محمدا. زادها ابن هشام في التوضيح تبعا لابن مالك في باب الاستثناء من التسهيل وهو وهذا حق. وهذا في نمط هي آخر واحدة؟ نعم لا فيه قبلها واحدة خمسة سادسة هذه هذه هذه أفعال نحو ما قاموا خلق ما خلا عليا. إيش اللي قدروه تتوقعوا؟ هو هم كل هذا القسم فيه نظر ولا بس لا هذا لا لا أنا يعني أنا عبيد ربي أرى أنه في نظر لأنه ما أحد. طب إيش الدليل على أنه في نظر؟ أنك إذا رجعت إلى السماعات أي الشواهد لا تجد أحدا خرج عن هذه القاعدة ففعلها مرة. أصل الذي مر من قبل ستجد في شواهد العرب أنهم أظهروا الضمير جوازا مرة أو مرتين لكن هنا لا تجد. والسادس المصدر النائب عن فعل الأمر نحو قول الله تعالى فضرب الرقاب. يعني ما شو المستور؟ أنتم تضربون يعني. وأما مرفوع الصفة الجارية على لأنه أصلها اضربوا الرقاب أصلها شو؟ لأنه هذا المصدر نائب عن إيش؟ فعل أمر عن إيش؟ فعل أمر. طب بعضهم يقول وهو المساوي لنزالي. شو كيف طب مساوي لنزالي؟ مع أنه نزالي إيش عددناه هون؟ اسم فعل فضرب الرقاب ذكر المصدر هناك كعمل اسم الفعل كعمل اسم الفعل ينوب عن فعل وهنا النيابة عن فعل أمر. الشيخ هناك لا يتأثر هنا نعم بس هنا وهنا يتغير ربما ينصب ربما يرفع هناك يختلف. اتفقنا؟ ولكنه لاحظوا التقدير اضربوا الرقاب أي أنتم. وأما مرفوع الصفة الجارية على من هي له فجائز الاستتار قطعا وذلك نحو زيد قائم ألا ترى أنك تقول في تركيب آخر زيد قائم أبوه. طيب زيد قام أو قائم على الفعل أو على الجملة الاسمية هو فاعله صح؟ طيب زيد قائم أبوه إيش هذه؟ من يعربها؟ زيد قائم أبوه من يعربها؟ انتم ايش عبد الله؟ نعم اعرفها. زيدون المبتدا قائم الخبر زيد المبتدا قام فعل ماضي قائم زيد المبتدا قائم ابوه قائم المبتدا الثاني قائم ابوه خبر للمبتدا الثاني والجمله الاسميه للمبتدا والخبر خربطت انت قائم شو اعربتها قائم المبتدا الثاني لا زيد ابوه قائم هو هيك اذا بدك تفتك حليت وياها بس ما صفة صفة صفة كريم، صفة أمجد، خبر مقدم تلك، وأبوه مبتدا مؤخر، والجملة هاي طب هو الهافي أبوه، شو هي إعرابها؟ مضاف. وشو في محل إشي؟ في محل جر. شو الحاجة؟ في محل جر. فاعل؟ لا لها محل من إعراب. لا شو اسمه؟ مضاف إليه. ماشي لها محل آخر من إعراب. مين هذا؟ لا خلاص ما لها محل آخر، لا محل لها آخر من الإعراب، ما هي مضاف إليه غير الجر. ما طيب شيخ قائم مش هنا في لها فاعل؟ هو طيب اسم الفاعل. يلا. وقد ذكره الشارح في جائز الاستتار وهو صحيح، وكذلك مرفوع لا كذا عرف، أما هو المنكر منكر، فإذا عرف نال فاعلا، تقول زيد القائم أبوه، فالقائم تحتاج فاعل، تحتاج إيش؟ لأنها طب شو إعرابها يصير هي؟ يصير زيد القائم أبوه. القائم مبتدأ ثاني وكسن، أبوه بصير فاعل للقائم. تفضل نشرها على مواقع حيوسأل. زيد شيخ نفس الشيء خبر، لأنه فيه هاء. مو خبر، الخبر يكون معرفة. خبر ها شيخ أحمد نعت لمن؟ زيد أبوه قائم. لمن هي القائم؟ لمن؟ لأبوه. لا لزيد. هو نعت سببي. في اللغة هو نعت لمن؟ لأبيه. وفي النحو هو نعت لمن؟ لزيد. هاؤه فاعل. اتفقنا؟ يلا. أكمل. كل جملة. ما لك؟ وقد ذكره الشارح في جائز الاستتار وهو صحيح. وكذلك مرفوع نعم وبئس. نعم وبئس هذا عليه كلام كثير بس يأتي في الموضوع. ومثال جائز الاستتار. ومثال جائز الاستتار زيد يقوم أي هو، وهذا الضمير جائز الاستتار لأنه يحل محله الظاهر، فتقول زيد يقوم أبوه. وكذلك كما كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة نحو هند تقوم، وما كان بمعنى بس لا إذا لاحظوا الفعل يختلف تماما، إذا تبعوا ظاهر أصبح الإسناد للظاهر التابع له، فينتفي الإسناد للذي قبله. فهمتوا؟ فهمتوا؟ زيد يقوم، هذا الإسناد لمن القيام؟ زيد يقوم. زيد. فإذا قلت زيد يقوم أبوه انتفى الإسناد لزيد وأصبح الإسناد لمن؟ لأنه هي قاعدة، إذا تنازع الفعل مبتدأ وفاعل فاز فيه من؟ فاعل. فاز فيه الفاعل. فهمنا؟ إلا أن يتقدم الفعل عنه، فإذا تقدم رجع مبتدأه فاعل فيبقى فاعل فيصبح تسلسل. اتفقنا؟ ويصير الإسناد هو الجملة الفعلية. شو يصير الإسناد؟ يصير وصف، بدل ما يكون حدث يصير إيه؟ وصف، انه ابو قائم هذا وصف ولا حدث؟ وصف. ليش؟ لانه يرجع على زيد، اما لو باعتبار والده واحد وكذلك كل فعل اسند الى غائب او غائبه نحو هند تقوم، وما كان بمعناه نحو زيد قائم اي هو. طيب وذو ارتفاع قديش مضمون الوقت؟ وذو ارتفاع وانفصال. قال الإمام وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشبه. لا تشتبه عندك كمان صار شيء. لا تشتبه لا تشتبه. لا تشتبه إذا حرك القافية لا تسكنها لأنه إنما سيقت لهذا الوزن. طيب وذوها يعني صاحب. تقدم إعراب كثير مثل هذا. وذو ارتفاع أي وصاحب الارتفاع. طب ارتفاع هو إيش ارتفاع هون يا أمجد؟ هو ارتفاع العلامة. ارتفاع علامة يعني يكون بالرفع. وانفصال أنا يعني الآن شو صار يتكلم عن الضمائر منفصل. لما تكلم عن الاتصال عقبه بالل والأصل في الضمائر الاتصال. هل الأصل فيها الانفصال؟ لا, لا الاتصال. فابتدأ بالعمد من المنفصلات. أنا أتقدمه لأنه للمتكلم. هو لأنه للغائب المعين. وأنت للمخاطب المواجه. والفروع لا تشتبه. شو هذا الفروع سنأتي عليه. تقدم أن الضمير ينقسم إلى مستتر وإلى بارز. وسبق الكلام في المستتر. والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا. وسبق الكلام في ذلك. والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا ولا يكون مجرورا. لما لا يكون مجرورا؟ واحد المحي. هي علة قوية لأنه أغلبها يتصدر. نعم بس إيه أحسنت هي لأن حروف الجر تلابس. طبيعة حروف الجر أنها تلابس يعني تتصل في إيش الداخلية في إلا بعض حالاتها أنها لا تلابس. أما الغالب على حروف الجر أنها تلابس الداخلة عليها. وهل يجوز هذا في المنفصل؟ فهو بهذا الاعتبار انفصل لأنه ما يقبل الملابسات فانفصل. اتفقنا؟ طيب. وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل وهو 12. أنا للمتكلم وحده. خلينا نعدها. أنا للمتكلم إيش أنت تقدر معها جملة؟ أنا آكل آكل أنا. لكن إذا قدمتها كانت مبتدأ وإذا أخرتها كانت فاعل. ونحن للمفرد المعظم وللجمع يرحمكم الله. وأنت للمخاطب المذكر. وأنت يعني أنت تكتبين. أنت تكتب. أنتما تكتبان. أو المخاطبتين بصير وأنتما تكتبان كذلك. وأنتم للمخاطبين. أنتم تكتبون. وأنتن تكتبن. وهو يكتب. وهي تكتب. وهما يكتبان. وهما تكتبان. إذن المثنى المذكر والمثنى. وهن يكتبن. وهم ما قرأتها. وهم يكتبون. وذو انتصاب في انفصال. وذو انتصاب في انفصال جعل إيايا والتفريع ليس مشكلة. ليس مشكلة. طيب وذو الثانية هذه مبتدأ وهي مضافة وانتصاب مضاف إليه. انفصالي هذا في انفصال جر مجرور متعلق. قالوا بمحذوف حال من الضمير يعني كائنا في انفصال كائنا. لا ويجوز أن يكون متعلق بالفعل اللي هو جعل. جعل مغير الصيغة وجعل وجعل هذه من الأفعال التي تتعدى بدون حرف جر. فتقول طبعا الجماعة يدخلوها في الصيرورة. كيف يعني في الصيرورة؟ أي أنها تصير. جعلت الماء ثلجا يسموها التحويل، أفعال التحويل والصيرور، وسنات عليها. وهي سبب خلاف المعتزلة مع باقي الأمة، أنهم جعلوا جامدة على معنى خلق، وقد تأتي جعل بمعنى خلق، وتأتي بما جعل صيّر، وبمعنى اتخذ. كيف اتخذ؟ اتخذ بمعنى اعتقد. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلهم بمعنى اعتقدوا. طب وتكون جعل بمعنى ألقى، كيف؟ يا شيخ محمد، خلق وجعل فيها رواسي، خلق ألقى، مرت عليك؟ لا خلقناه، وهذا عند المعتزلة. لا جعلوا في غيبات الجب، ألقى، ألقى بمعنى اللقيب. شو هي انت قلت؟ جعلوا في غيبات الجب. جعلت الرحل بعضه على بعض، ايش هنا؟ القيته. طيب جعل هنا جعل اياي، اياي هاي شو بدها تكون؟ مفعول ثاني لي جعل. جعل. طبعا المفعول هالاول الالف. لا الالف مزبوط هذا كلام شيخ؟ الالف نائب فاعل، اياي قرب، يا مفعول به، مفعول به ثاني. احسنت. طيب والتفريع؟ طيب هذا واو عطف ولا ابتداء؟ يعني استئناف، واو استئناف، واو استئناف. طيب ليس هذه تعمل عمل ايش؟ ليس، ليس زيد نائما، تعمل عمل كان، فهي ناقصة، ترفع الأول وتنصب الثاني. طيب وين اسمها؟ تقديره هو مشكلة خبرها. طيب وكل هذه الجملة هي خبر المبتدأ. أشار في هذا البيت، أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل وهو 12. طيب لاحظوا، خلينا نتكلم مع كم المسألة في هذه الآن. عدها هذه إيايا للمتكلم وحده، إيانا للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه، وإياك للمخاطب. اختلف أهل النحو هل إياك وإياه وإيانا وإياهم كلها ضمير أم فيها غير هذا القول؟ اختلف. اقرأ كلام الشيخ الوحيد الدين ونفسر. اختلف في هذه اللواحق التي بعد إيا، فقيل هي حروف تبين الحال وتوضح المراد من إيا متكلما أو مخاطبا أو غائبا. إذن المذهب الأول يقول هي حروف تبين الحال وتوضح المراد من إليه، اللواحق الكاف والهاء والياء وهم، ها هذا كله يقول هي إيش؟ تبين إيش المراد من الخطاب، والضمير فيها شو هو الحقيقي؟ الإيا. إيا. طيب ومثل اللواحق في اسم، ومثل اللواحق عفوا في اسماء الاشاره نحو تلك وذلك واولئك واولئك كذلك. وهذا مذهب من سيبويه والفارسي اللي هو ابو علي والاخفش. اي اخفش؟ سعيد. هذا الاكبر ام الاصغر؟ إذا ذكر مع المازني وذكر مع سيبويه وذكر مع الكبار هؤلاء، فهو يقصدون فيه سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط. أما إذا ذكر مع يونس وذكر مع الأحمر وذكر مع الخليل، فهو أبو الخطاب الكبير. وإذا ذكر مع مزربان ومع الفرة ومع المتأخرين هؤلاء، فهو الصغير علي الصغير أبو سليمان. فهمتم؟ هو صغير في الكنية لا صغير في القدر والعلم، ونصف إموله كجمع المجامع اللغوية عندنا. وذهب الخليل والمازني، وذهب الخليل والمازني واختاره ابن مالك إلى أن هذه اللواحق أسماء. طب شو الفرق بين الذهاب والاختيار؟ من ذهب هو يعني الذي وضع القول، من اختار يعني فعلل وأصل، يعني أصل وضع الأصل له ثم علل لما اختاره وخرج الشواهد عليه. والاختيار هو من تبع ذلك التأصيل والتخيير والتحليل. إلى أن هذه اللواحق إلى أن هذه اللواحق أسماء وأنها ضمائر أضيفت إليها. طب لواحق يصير نكسرها هون ويصير أن لا نكسرها، إن كسرناها فباعتبار الإضافة، بس شو اللي السبب يعني قصدي؟ هي لواحق وزن الفواعل ممنوع من الصرف، فإن صرفتها هيك لازم أنا أعبر، فإن صرفتها أنا عفوا خطأ حتى أكون صرفتها، فإن كسرتها لأن تعريب الأول أحسن، يعني أنا تنزلت لكم فبتنزلي أخطأت والصواب أنا أبقى على الصواب، فإن كسرتها لما تكسيرها؟ ليش تكسر هنا أصلا؟ مش موضع قفض أصلا. إن كسرتها لما تكسيرها؟ لأنها معرفة. أحسن. فهل ذهب منها المنعو؟ لا لا، فهي ما زالت على صيغة منتهى الجملة. شو أنت تقول؟ هي خبر يعني ما تجي بموضوع. نعم ما تجي. طيب كمل. زاعمين أن إيا أضيفت إلى غير هذه اللواحق في نحو إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب. الآن هذا المذهب شو يقول؟ الضمائر أضيفت إليها وهي للفصل، هي للفصل والذي تقبل الإضافة إليها. طبعا هذا الطريقة هاي هي زي فعل المعتزلة، أن يختار منزلة بين منزلتين، لأن أهل الكوفة يقولوا هي عماد فواصل يعني وقواعد تبنى عليها اللواحق، والبأهل والبصرة قالوا لا، هي الضمائر وما تبعها إنما هي إشارات تدل على صاحب المشار، يعني هل هو واحد أو جمع أو مفرد أو مذكر. أما اختيار هذا المذهب من طريقين فاسمعوا الرد عليه، وذلك باطل. وذلك باطل لوجهين. هذه اللام لإيش؟ لام السبب، لام الاختصاص، لام التعليل، لام كي. تعليل. طبعا السبب بسببها، هي بسبب الوجهين. لا، هي اللام السببية ستنوب عن الباء والنابت عن الباء للتعليل، يعني سبب البطلان التعليل، فاهمين علي؟ هنا تعليل. الأول أن هذا الذي استشهدوا به شاذ ولم تعهد إضافة الضمائر. إذن لاحظوا الآن لما ذكر الثانية فسر إيش الشذوذ، لأن الشذوذ هو إما مخالفة القياس المضطرد أو مخالفة المسموع المعروف أو مخالفة الميزان المعروف، فإنه يخالف القاعدة الذي خرج هنا. فهنا لكن شو قال؟ ولم تعهد إضافة الضمائر. هنا كلمة تعهد لأنها تدل خلاف السماع، إذن هو ليس خلاف القياس إنما هو خلاف السماع، إن لم يحصل على شاهد يخرج عليه. طب مذهب مين الذي إذا أي شاهد يخرج عليه قاعدة؟ أهل الكوفة. والثاني أنه لو صح ما يقولون لكانت إيا ونحوها ملازمة للإضافة، وقد علمنا أن الإضافة من خصائص الأسماء المعربة، فكان يلزم أن تكون إيا ونحوها معربة. ألست ترى أنهم أعربوا أية الموصولة والشرطية والاستفهامية لما لازمها من لازمها من الإضافة؟ بس هذا كمان يعترض على هذا الوجه كمان، يعني يستطيع فريق الأول يعترض على هذا، نقول وإن تشابهت في المباني فإية الشرطية ليست إية الاستفهامية وليست هي إية الموصولة. طب إية الموصولة شو هي إية الموصولة؟ في النموذج لا هكذا سأرسلها. أنتم أحمد لا هذا للتمثيل مو لل إيا الموصولة. شو هي إيا الموصولة؟ شو معناها يا شيخ؟ شو ما هي؟ مثل لي ايش معناها؟ الذي لا وقال موصولة ويقصد الصلة، يقصد أنها صلة مش أنها موصولة بمعنى الذي. مرت علينا يا جماعة، يا أيها النبي، أيها شمالها هي الصلة، فهمتم؟ فهمتم؟ إياها إي يا وها، هذه إي هي الصلة، يعني هي الموصلة الدعاء إلى النبي، وإعراب النبي نعت، والمنادى أيها، أيها، اتفقنا؟ فأي هنا موصولة، أي أنها صلة توصل الدعاء للنبي، أو يا أيها الناس، يا أيها المؤمنون، صح ولا لا؟ ناسين كل شيء، ممتاز. يلا. وقال الفراء إن إيا ليست ضميرا وإنما هي حرف عماد جيء به توصلا للضمير. والعماد في اصطلاح النحو عند أهل البصرة يختلف قليلا عن أهل الكوفة. العماد عند أهل البصرة غالبا يقصد به التوكيد، وعند الكوفة للفصل، للكوفة لفصل، لأجل ذلك سموا نون الوقاية، أي أهل الكوفة سموا نون الوقاية نون عماد، أي أنها للفصل. ولكن قد يذكر بعض أهل البصرة لفظ العماد ويعني به التوكيد، اتفقنا؟ فلا يلتبس عليك. وهنا عنا بها أهل الكوفة إيش؟ الفصل، وأنها يعني عمدة يعتمد عليها، يعني كأنها أساس بني عليه، اتفقنا؟ والضمير هو اللواحق وجيء بها. أنا عبيد ربي أختار أنها هذه حجتي، أقول كتبت أنا هنا التعليل، أقول ولعله في بيت الذي قرأنا ألا يجاورنا إلا ك، أن أصلها إلا إياك، فحذفت إياه تخفيفا لللفظ، لأنها والدليل أنك لا تستطيع أن تقول سرت وكا، صير وكا تقول وإياك، أما تقول وكا فهي لا تجوز إلا في حال وجود الاستثناء له إلا. مرة ماضي حاولنا نسولف السلفة هاي ما كنتم منتبهين لي، فهي في حال الاستثناء عمل أم لم يعمل فإنما يراد منه الحصر، لأن الحصر يكون إلا بلفظ إنما أو بوجود النفي مع مثبت، فقصر العمل فيها فخف اللفظ، فتقول ما جاورنا إلاك، إلاك قدر ما شئت مؤنث ومذكر، لكنك لا تستطيع تقول وسرت واك، هل هذا بصير؟ ما اتفقنا؟ لكن تستطيع أن تلفي تقول ما سيرت إلاك، طب تقول وما سيرت غيرك، وهذا أنا اللي أحتج فيه أنها عماد والضمير هو الذي بعدها، اتفقنا؟ إذن اكتبوا التعليل أنا كتبته، ولعله في بيتي ألا يجاورنا إلاك ديار أنها إياك، وحذف إيا لأنها عماد، فحذفت تخفيفا، ومثله قولهم إلاه فهي إلا إياه، فلا يكون إلا وها متصلا بل منفصلا، وهو لا يقع إلا في وجود إلا، فلا يقال سرت واكع، اتفقنا؟ اتفقنا؟ كمان مرة، ولعله في بيتي ألا يجاورنا إلاك ديار أنها إياك، وحذفت إيا لأنها عماد، كتبتم؟ فحذفت تخفيفا لللفظ، ومثله قولهم إلاه فهي إلا إياه، فلا يكون إلا والهاء متصلان بل منفصلان. بس حتى في البيت هي جاءت إلا هو والهاء منفصلة عن إلا والكاف منفصلة عنها ليراعى أصلها أنها كانت متصلة بعماد. وهو لا يقع إلا مع يعني كل هذا الذي قلنا ولا يقع إلا في وجود إلا بين قوسين تستطيعوا إلا في وجود نفي وإثبات أي حصل. اتفقنا؟ طب أن لا يجاورنا وين النفي فيها؟ لا طيب وكذلك من خصائص أي هذه الضمائر اللي هي إيا وإياك وإياهم وإياهن هذا كله قال أهل العلم إياك وأخواتها تعطف كما يعطف الظاهر إياك وإياهم إياهن وإياهم أعني فيعطف. ولاحظوا وهذا دليل كذلك للحجة الذي أنا قلتها بأنها لما دخلت على العماد جازت أن تعطف كر الأسماء الظاهرة. اتفقنا؟ طيب ولو أنها هي المتصلة ما جاز أن تعطف. المتصلات تعطف بانفصالها تعطف ما تعطف إلا أن تكون متصلة. يعني إيش في هذا البيت ليس فيه دليل؟ نعم فأنا أقول أحسنت فأقول لا دليل فيه على انفصالها خلاص وبهذا القدر كيف هو بقي في عشر في عشر يتعين انفصال الضمير فيها تحتاج بعضها يحتاج إلى تخريج وجوه إعراب وتقعيد وإذا أحببتم بعد الاستراحة استريح وصلها بعضهم إلى 12.